كان خلاف الأدلة التي يمكن أن تكثر راجي وساقت أحمد ومحمد المسيح أخبار المسيح المقام. الدليل الأول تقدمت مناقشتين هو عبارة عن رواية الأدلة عنهم، قلنا أن هذا الحديث صوريا وإن كان متكلم إلا أنه صوريا ليس فيه دلالة على الألوهية. الدليل الثاني كونه من مشايخ الصدوق، وهذا الدليل أيضا صوريا متكلم لأنهم إذا كان المقصود منهم هو إيجاد صغرى لكبرى شيخوخة الإجازة بمعنى أن العطار من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الصدوق، فسيأتي الكلام في هذا الدليل مفصلا. إن كان المقصود من ذلك هو أن مجرد كلم العطار المشايخ الصدوق دليل على توثيقه، فهذه الدعوة لا دليل عليها أصلا. لأنها لا تثبت إلا إذا كان الصدوق يصرح، إلا إذا صرح الصدوق لأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا غير ثابت. هذا المقصود هنا يعني كون المشايخ الصدوق إذا كان غربي لا تورى لكبرى تشوف الإجازة، هذا يجي الحديث يوم فصلا من شخص الإجازة دالة على التوثيق أو لا. وأما إذا كان لا فقط كون الصدوق يروي عنها الذي على وثاقته فقط، إذن هذا يتوقف على إثبات أن الصدوق إما جرت عادته أو بيزنه أو صرح مثلا بأنه لا يروي إلا عن شنو لا عن ثقة، وهذا غير ثابت ما أجل ألتزم بالنقل. لا يروي عن ثقة غير ألتزم بالسلمة روي لعله يعتمد على الرواية لأجل قرار المقرأ غير وثاقة الرواة، بينما هذا الشيء موجود مثلا في حق صاحب كتاب مثلا في كتاب علي بن إبراهيم قد العبارة قد يستوحر منها أنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالث من الأدلة هو كونه من مشايخ النجاشي، وكونه من مشايخ النجاشي وهذا الدليل مناقش فيه صهرويا وكبرويا، أما كبرويا فلما تقدم بحثه مفصلا، من عدم كون مشايخ النجاشي من الثقات، من عدم كون مشايخ النجاشي من عدم دلالة كون الشخص شيخا من النجاشي على وثاقته. أتقدم بحث مفصل تفطرون. والصورة أيضا غير تامة، ليس من المذهب. واضح ان المجاز من الكفار المسائل المجازيه. الدليل الرابع الكبرى تقدم حتى في التوثيقات العامة من التوثيقات العامة هو أكثر من شرط المشايخ النجاسة. وكان هناك استدلال في بعض تصريحات النجاسة نفسه في بعض التراجم أنه يظهر أنه ما يروي إلا عن شخص مثلا ثلاثة. نقدم مناقشة هذا السابق. الدليل الرابع هو كونهم من مشايخ الإجازة. الحفار من مشايخ الإجازة وذهب جمع العلماء إلى أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى تفسير شيخوخ الإجازة من الإمارات السلفية. وهذا بحث مهم جدا ونتكلم فيه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في معنى شيخ الإجازة. النقطة الثالثة في البحث الكبروي. الثانية في البحث الكبروي أن شيخوخة الإجازة هي إمارة على التوثيق. النقطة الثالثة في البحث الصوروي أن الأطفال هو من مشايخ الإجازة. أما النقطة الأولى في تحديد معنى شيخوخة الإجازة يوجد اضطراب في كلمات الحديث، لكن الظاهر والذي يمكن أن يعتمد عليه هو أن المقصود بشيخوخة الإجازة هو أن يجيز الشخص لتلامذته رواية كتاب أو أصلين. مصحح من حيث السند من دون فرق بين أن يكون الكتاب له نفس المجيز أو لغيره. ومن هنا يظهر أن شيخوخة الإجازة تشمل حالتين. الحالة الأولى أن يكون نفس المجيز صاحب كتاب أو أصل، وهذا الكتاب مصحح سندا واضح مقصود مصحح سندا يعني شنو يعني آخر هو أصل كتاب إلا لكن هو شيء كبير في الروايات عن العلم عليهم السلام. فتوجد أسناد بينه وبين المعصوم عليه السلام. فهذا الرجل هو صحح صحيح سندا كتابه صحيح سندا، وهذا المجيز يدفعه إلى شخص آخر ويجيزه في روايته ويجيز له روايته. ويجيد له روايته. مو يقرأ عليها هذا الشيء آخر في البارحة الصلاح. لا يدفع للكتاب يقول له ساروية. الحالة الثانية أن يكون عنده كتاب أو أصل لغيره مو له. عنده كتاب لغير مؤلف شخص آخر أن يكون عنده الكتاب أو أصل لغيره مصححا سندا أيضا يدفعه إلى تلميذه ويجيزه في الرواية. هكذا ما يفرق في بين اللغوية أو كذا، لأنه منهجنا يختلف. حتى إذا كان لغوي، أجلس في رواية الكتاب ما يأثر على كونه من مشايخ الرجال. أبدا. قال الثاني يجيب له رواية عنه. آه إيه؟ رواية عنه. أنه يمعنى مصححة مو يقع ولا المؤلف هو يقع واسطة في السنة يعني هو يروي عنها عن ذا حضارة يعني إذا بعرف الأخرى أن المجيز وهو يدفع للكتاب لابد أن يكون له سند إلى صاحب الكتاب المجاز له حينئذ يروي عن المجيز عن سنده إلى صاحب الكتاب. من هنا يتبين أن شيخوخة الإجازة لا يشترط فيها أن يكون للمجيز كتاب دائما بل قد يكون له كتاب وقد لا يكون له كتاب هذا هو النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهو البحث الكبرى في المقام في البحث الصوروي ذهبت جملة من العلماء إلى دلالة هذه الأمور على التوفيق والذي ذكر دليلا على ذلك هو أن الرواة لا يرسلون إلى شيخ في الإجازة إلا إذا كان موثوقا به وممدوحا له وهناك نص الكاظمي يقول فيه ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيما الأدلة. ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيما الأدلة ومن يتحاشى في الرواية من غير الثقات فضلا عن الاستجازة. ليطلب الإجازة في روايتهم إلا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه. عبارة المشتركات هاي العبارة وعرف العبارة ما كان العلماء وحملة الأخبار ليطلبوا جواب ما كان هذا يصير ليطلب الإجازة في روايتهم إلا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها وإلى آخره. فهذا يصبح أن يكون هو الدليل مثلا على كون شيخوخة الإجازة إمارة على التوفيق. هذا الدليل أجاب عنه السيد الخوي حفظه الله لعدة أجوبة، ما يمكن إرجاع إلى عدة أجوبة. الجواب الأول هو أن مشايخ الإجازة على فرض التسليم بموثاقتهم لا يزيدون جلالة على أصحاب الإجماع، الذين تعرض الرجاليون لبحث وثاقتهم وعدمها. واضح، وكأنه يريد أن يقول أن الشيخ وقت الإجازة للبحث عن وثاقتهم وعدمها، كأنه يريد أن يقول أن الشيخ وقت الإجازة وحدها ليست أمرا مسلما عندهم في أنها دالة على التوفيق، لأنها لا يزيدون على أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع بحثوا عن وثاقتهم وعدمها. هذا الجواب يمكن أن يناقش بأن الفارق بين المقامين، فارق بين المقامين وهو البعد الزمني المتحقق في أصحاب الإجماع بالنسبة للرجاليين وعدم ذلك في مشايخ الإجازة. بمعنى أن وجود فترة زمنية طويلة بين النجاشي اخترف وأصحاب الإجماع هذا يستدعي البحث عن وثاقتهم، في حين أن مشايخ الإجازة كانوا معاصرين لهؤلاء الباحثين. لعل المعاصرة هي التي أوجبت عدم البحث في توثيق هند لافتراض أن وثاقتهم كانت مسلمة عندهم. واضح المقصود شنو؟ الجواب الثاني أن شيخ الإجازة يجيز للراوي أن يروي كتابا عنه. جواب ثاني. أي تدخل. أن يروي كتابا عنه من دون سماع ولا قراءة. من دون سماع، لا يسمع منه ولا يقرأ عليه، يسمع منه هو يلقي على سنيده إلى الشيخ، هو يقرأ على أستاذ الكتاب وعلى الأستاذ فقط يسمع ويصحح له الأمور اللي تصحيحها لك الشيخ. الإجازة لا يدفع له الكتاب كما تبنى سابقا، من دون سماع ولا قراءة. وفائدة الإجازة صحة حكاية الراوي عن الشيخ لتلك الرواية، هي فائدة الإجازة. وأن الراوي يصح له، وحينما ياخذ كتاب منه ما يقدر يقول بأنه أروي عن فلان عن فلان وما لا سمع منه ولا قرأ عليه. فالإجازة فائدتها أن الراوي يقدر يقول أروي وماذا عن هذا، عن الشيخ، عن من أجازه الرواية. وفائدة الإجازة صحة حكاية الراوي عن الشيخ بتلك الرواية. فإن قلنا بكشف رواية الثقة عن أحد عن وثاقته أو حسنه فهو، وإلا فلا. فإن قلنا بكشف رواية الثقة عن أحد عن وثاقته أو حسنه فهو، وإلا فلا. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب هو العمدة فيه. وليه؟ يعني ايش يقول سيد خويز الدين؟ يقول لانه هاي حالة حال رواية الشخص عن شخص اخر، يعني الاجازة ليس فيها فائدة الا انه يصح للراوي ان يقول انا اروي عن زيد بن ارقام. وكيف يروي عن زيد بن ارقام والحال انه لا سمع منه ولا قرأ عنه؟ الاجازة هي التي تصحح له ان يقول انا اروي عن زيد بسنده الى صاحب الكتاب، او اذا هو صاحب الكتاب انا اروي عن زيد مباشرة. واضح. والحال انه شنو ما قرأ عليه ولا سمع منه، وانما استلم فقط كتابه. فاذا كان سالف الاجازة هو هذه، اذا لا فرق بين يكون حاله حال من يروي عن شخص، يعني التلميذ فقط هذا يروي عن رواية شخص عن شخص، يقول إذا كانت تدل على وثاقة ذاك الشخص فما نحن فيه ننقبل، وإلا فلا. ومن الواضح أن مجرد رواية الشخص عن شخص ليس فيه دلالة على وثاقته، فكون الشخص من مشايخ الإجازة ليس فيها دلالة على وثاقته، لأنه ليس لها فائدة إلا أن صفر الصدوق يروي عن العطار. واضح. العطار أحد الرواة الذين يروي، أحد الرواة الذين يروي عنهم الصدوق. تظهر رواية الصدوق عن شخص تكشف عن وثاقة ذاك الشخص؟ لا. وهكذا في قضية. واضح. وهذا الجواب ظاهر أنه تام، وهو العمد في مناقشة الخبرة، أن اسم الشيخوخة الإجازة ليس فيها دلالة على التوثيق. إذا لم نضم إلى ذلك قراءة أخرى كما سيأتي. الجواب الثالث الذي ذكره هو ثبوت ضعف جملة من مشايخ الإجازة. ما مثل الحسن بن محمد بن يحيى والحسن بن محمد الفضيني. دول حسن بن محمد بن يحيى والحسن بن محمد الفضيني فإنهما من مشايخ الإجازة وقد ضعفهم النجاشي. هذا الجواب الثالث لا يتم إلا إذا فرضنا أن التضعيف لهؤلاء كان راجعا إلى القدس في الوثاقة، وأما إذا كان راجعا إلى أمور أخرى تعارض فيما بينهم التضعيف لأجلها من قليل النقل عن الضعفاء، من قليل نقل الروايات التي تخالف مثلا اعتقاد جمهور الشيعة، واضح ان هذا حينئذ الجواب لا يكون تماما واضح المقصود. النجاشي اذا كان يضاعف ذولا لقدح في وثاقتهم هذا افرض يكون معارض شيخ الاجازه، لان ليس فيها دلاله على التوثيق، هذا بفرض انه شيخ الاجازه النجاشي ضعفهم بمعنى انه قدح في وثاقتهم، اما اذا كان ضعفهم لاجل انهم يروون عن الضعف فهذا ليس قدحا في وثاقتهم وإنما قد كان فيهم من جهة أخرى، جهة أنه مثلا يروي عن الضعفاء بخلاف فلان مثلا الذي لا يروي عن الضعفاء، هذا ليس قد في الوثاقة، هذا لا ينافي أن شيخ الإجازة ثقة لكنه شبه ثقة يروي عن الضعفاء. هذا هو الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي البحث الصوروي ومن الحصار هل هو شيخ الإجازة أو لا، الظاهر انه من الصورة ثابتة في المقام بمعنى ان الصار من مشايخ الإجازة كبرى ما تمثل ذلك، يظهر مقدام في العبارات التي تذكر يعني يستفاد منها يستفاد منها ان الصار من مشايخ الإجازة، فقط نشير اليها. الشيخ الطوسي في ترجمته صرح بذلك لأنه يستفاد مصرح يستفاد من هذا أنه من مشايخ الإجازة. عبارة النجاشي أيضا التي نقلناها سابقا في ترجمة الحسين بن سعيد الأهواجي أيضا يظهر من هذا ذلك. الشيخ الطوسي في فهرسته مو في رجاله، هناك الأول في رجاله الثالث هذا في فهرسته في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي أيضا يظهر منه ذلك. أيضا كون المشايخ الصدوق واحتمال انه شيخ اجازه للصدوق اما في النتيجه ان كون العطار من مشايخ الإجازة وإن كان مسلم إلا أنه ليس فيه دلالة على التوثيق، نعم بعد الالتفات الى كثرة من يروي عنه وان من يروي عنه من مشايخ الطائفة يعني هو شيخ وزادتين لمشايخ الطائفة وأجلاء الطائفة بعد الالتفات ذلك قد استظهر من ذلك حسنه لا وثاقته بمعنى أننا نستبعد جدا أن يروي الصفات وأجلاء الطائفة عن شخص لا يعتقد على الأقل حسنه وكونه ممدوحا غاية ما يدل عليه ذلك هو الحسن للتوثيق. مليه لا انه ممدوح طبعا الطائف هذا هو الدليل الثالث الرابع ما ادري الرابع الظاهر الرابع دليل خامس شنسان تصحيح العلامة لبعض الطرق التي فيها العطار هذا يفهم من قول العلامة قدس سره في خلاصته قال ونحن نذكر هذه الفائدة على سبيل الإجمال ونحن نذكر في هذه الفائدة في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحة طرقهما أي الشيخ والصديق طرقهما أي الشيخ والصديق إلى كل واحد واحد في الخلاصة إلى فوائد في آخر الخلاصة الفائدة الثامنة ذكر صحة طرق الشيخ والصديق إلى الرواة ثم ذكر لأن طريق الصديق إلى عبد الرحمن بن حجاج وكذلك طريقه إلى عبد الله بن أبي يعقوب صحيحان واضح وواضح أنه الطريقين يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار بن حسن بن مطعم فلا بد ان العلامه يرى ماذا يرى لا تثق والا لما حكم حتى الطريق واضح هذا جوابه هو ما تقدم بحثه أيضا مهم تقدم لأكثر مخصصا تقدم بحثه أن توثيقات المتأخرين بشكل عام أن توثيقات المتأخرين ومنهم العلامة ليست مأخوذة عن حسين وذلك الفاصل الزمن الكبير بينهم وبين الموثقين لا بد أن تكون مأخوذة هذا كما تقدم يعتمد على أن طريق الحس أن الأخذ عن حسن من العلامة منحصر في أن ينقل عن أفاطين هذا العلم هذا الفن توثيقهم للعطار. ماشي جميل. الحس لا ينحصر في أن يعاصره، لا أن ينقل عن فلان عن فلان عن فلان أنه كان شنو كان تفتن، هذا أيضا عن حس. لكن وحيث أن توثيقه ما موجود، ليس موجودا في كتب الرجال بحسب الفارق، أنه لو كان توثيق في كتب الرجال سأجعل أهم الأدلة هو، وحيث أن العطار لا يوجد له توثيق في كتب الرجال التي يعتمد عليها العلامة، فلا بد أن يكون توثيقه عن حس. من قبيل أنه من مشايخ الإجازة، من قبيل رواية الأجلاء عنه، من قبيل إطالة العدالة. أكثر كلام تقدم من إشارة لسابقا علامة يبني على إطالة العدالة، أن الأصل في الشيعة أن يكون عادل إلا لا دل الدليل على فتح، إذا ما دل الدليل على فتح العطار إذن هو عادل، إذن هو شنو يقل أخذ شيء على شكل في صحة مسلم العلامة يقول بإطالة العدالة هذا معارض. ثم بعد السادس الشيخ البهائي، هذا هو من السادس فهو حاله حال الخامس بل أسوأ، لأن السيد الثاني البهائي أكثر متأثران عن العلامة زمنا. توثيق الشيخ الثاني الشيخ البهائي لا، هؤلاء نصوا على توثيقه واضح، العلامة ما نصوا إنما صحح طريق في الأطار، لا هؤلاء نصوا على توثيقه. واضح ان توثيقهم حسي لا حسي، ما يجيبون حس واضح، لا هم معاصرين ولا ينقلون مثلا عن اصحاب الكتب الرجالية انه مثلا الكتب الرجالية واصلة ان مثل ما واصلة لهم، ما بيها ذكر في الوثاقة واضح. الدليل السابع وهو المهم وهو تعويل السيرات السابع، الدليل السابع كثرة رقم الصدوق عليه، وهذا البحث صغراهم لا اشكال فيها كما تفكرت معنا ان الصدق عن شرح معنا، وعلى ما تفكر نقلنا المواضع التي ذكرت شرحها فيها الصدق عددها مثلا في ثلاث مواضع، ولكن الخلاف الكبرى ان شرحهم على شخصين هل يدل على توثيقه في القول، يقول بأنه ميزن على توثيقه لأنه الإمام عليه السلام ترحم على زوار الحسين صلاة الله عليه وسلم، وزوار الحسين فيهم غطية كمية، لكن الإنصاف أن الترحم وزيادة الترحم وكثرة الترحم من قبل الصدور لا يخلو عن دلالة عن الحسن، إنه مدح للرجل على الأقل مدح للرجل، يكون دليلا على الفرج. هذا يكون دليل آخر على حسن غير ما تقدم سابقا من كثرة رواية الأجلاء عنهم وكون المشايخ الأجلاء، يكون دليل آخر على حسن الرجل. الدليل الثامن والأخير هو تعويل السيراتي على ما تقدم. تذكرون الدليل؟ الدليل هو هذا، لا بأس نقرأ حتى نعرف الجواب عنه. الدليل كان هذا، أنه القضية هي أنه النجاشي في ترجمة حسين بن سعيد الأهوازي يقول كان ماجر تداول النجاشي هو كان أحسن عبارة هيك كان يقول بها، لأنه الآن اختبت إلى إلى إلى إلى السيراتي العباس أحمد بن علي بن نصر السيراتي، وهو من أفاطون هذا الواقع. اي في ترجمة الأرواح يقول انا اكتبت الى السيراتي مثل بيني للطرق اللي تستند عليها الى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي واخوه حسن. فيقول جان الجواب منه، وينقل النجاشي نص جواب السيراتي. فيقول له هاي العبارة، يقول له فاما ما عليه اصحابنا، يعني قلناها سابقا، وما ما عليه اصحابنا والمعول عليه، لاحظوا وما ما عليه اصحابنا، عشان يتعمد به عندك الدليل هو هذا على التوثيق. وما ما عليه اصحابنا والمعول عليه احمد بن محمد بن عيسى هذا اول طريق بذكر السيراتي إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي أحمد بن محمد بن عيسى أخبرنا، يعني هذا يقول أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان الجوفري فيما كتب إلي في شعبان سنة 652 قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين هذا هو الطريق، هذا ما النبي شاء. وأخبرنا رأس نزيد بطريق آخر اللي هو محمد الشاهد، وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالتنوين هذا كتب الله قال حدثنا أبي وأبوه من أبي الله الطائف كما تقدم محمد بن يحيى العطار، حدثنا علي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى، واضح عنا عن حسن بن سعيد يعني. الاستدلال بهذه الفقره يكون بهذا ببيان ان السيراتي بصدد ذكر الطرق التي عليها الأصحاب يعول عليها الأصحاب، وذكر طريقين، واحد الطرق هو فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. واضح إيه هو سنه، هو هذا اللي نكتب قدم سابقا أنه يكتب على الأحيان يذكر بلقب الأم فقط دون الأصحاب، لكن المقصود هو هذا. هذا الدليل الثامن اللي هو لعله العمدة، يعني من الأدلة المهمة على توثيق العطار، نوقش فيه دين مناقشات الأول أن هذا النص لا يستفاد منه إلا التعويل على طريق فيه الأطار، والتعويل كتصحيح السند لا يدل على وثاقة، لا يدل على الوثاقة لاحتمال استناده الى امور اجتهاديه واضح المنافسه. نعود نعول على الروايه اللي يرويها اللي يقع في طريقها الاطفال، لكن هذا مو معنى انه قاعد يوثق العطار، يروح عن توثيق العطار لعله مسلم في التعويل على امور اجتهاديه من قبل فهم المشايخ الاجازه من قبل فهم يروي الادله عنه وامثاله، وهذا لا يكون حجه علينا. الذي يكون حجه علينا هو ان ينقل لنا وثاقته التي ياخذها من التسليم، هذا يكون حجه علينا. هذا مجرد قال للسيراتي انا اعول على الطرق التي فيها العطار، وهذا ما يمكن انه مستند الى قضايا حسيه، هذه تتناقض. هذه المناقشه يرد عليها اولا ان الحد انما يحتمل في الحد انما يحتمل في شخص يوجد بينه وبين وبين المعول عليه فتره زمنيه طويله، فتره زمنيه طويله حينئذ يحتمل في حق الحد. اما اذا كان معاصرا له مباشرا له كما هو الحال بالنسبة إلى محل الكلام فإن السيراتي يخبر عن العطار مباشرة فينتفي في حقنا احتمال الحد، واضح؟ فإذا كان كلامه اعترفنا بأن كلام السيراتي فيه دلالة على التوثيق فلا شك في أنه حسي لا حسي، إيه غيره عنه في الطريق الثاني يقول أخبرنا، إيه في الطريق الثاني مو أخبرنا من أعطاه ثانيا ان الظاهر من عبارة السيراتي هو تصحيح رجال السند، خصوصا بعد الالتفات الى ان رجال السند الطريقين اللذين ذكرهما كلهم ثقات الا العطار. فهو فيه دلالة على توثيق الرجل وتصحيح. الجواب الثاني للدنيا الثامن وما ذكره السيد الخوي حفظه الله وعلى أساسه وعلى أساسه منع من دلالة الدليل الثامن التركيز وحاقل ما ذكره لأن هذا الدليل إنما يكون لو انحصر الطريق برواية العصار لأن هذا إنما يتم هذا الدليل إنما يتم لو انحصر الطريق برواية العصار أما مع وجود طريق آخر صحيح وهو الأول فلعل ذكر الثاني يجد التأييد هو بلت كل الطرف يقول الطرف اللي عليها المعول هو ذن الطرف يكفي في أن الثوراث يعتمد على الطريق الأول والثاني يذكره لأجل ماذا؟ لأجل الدليل وما دعي يقول بأن كل الطرق اللي يذكرها عليها المعول واضح وإنما يقول ما عليه المعول والثلاث طريق الأول ثم يذكر الطريق الثاني كذا هو يقول المعول وعليه الأصحاب مقصود الطريق الأول والثاني ذكره لأنه لأجل التأييد فقط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيراتي في جوابه قال اللي عليه الأصحاب المعول عليه هو الطريق هذا ذكر الطريق الأول ثم ذكر الثاني في الطريق يحتمل واضح باعتبار أن الطريق الأول هو الصحيح وباعتبار الابتداء به من قبل السيراتي أن المعول عليه وما عليه الأصحاب هو الأول والثاني ذكر المجرد التأييد ببيان تعدد مع هذا الاحتمال يقول العبارة بعد ما فيها دلالة على توثيق الاعتماد على الطريق الثاني هذه المناقشة في الحقيقة جوابها يرجع للاستظهار ماذا نستظهر من العبارة بعد التأمل فيها فإذا استظهرنا أن السيراتي في المقام بيان الطرق المعول عليها إلى كتب الأهوازي بحيث أن التعويل والاعتماد لا يحتف بطريقة يعني يشمل كل الطرق التي يذكرها فيتم الاستدلال بهذا الدليل وبه تثبت وثاقة العصار وأما إذا فرضنا أن استظهرنا من العبارة وأما إذا استظهرنا من العبارة أن السيراتي في مقام بيان طرقه